وبهذا يستدل على أن مجرد الخروج من القبل والدبر هذا مدعاه للنقد، أما خلاف القبل والدبر فهذا ليس فيه شيء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، أي ليس الضحك ناقض للوضوء ولكنه مبطل للصلاة، فيخرج من الصلاة ثم يعيد الصلاة. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، أي لا يرى أيضا أن أخذ الشعر أو قص الأظفار أو خلع الخف ناقض للوضوء، ليس بناقض. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث، والمقصود بالحدث كما قلنا إما ريح أو صوت. قال: ويذكر عن جابر، أي جابر بن عبد الله، وهنا ساقه بصيغة التمريض ولكن الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، والحديث هذا رواه أبو داود، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقيل بأن هذا الرجل كان، حد يذكر من هو؟ عباد بن بشر رضي الله عنه. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وبهذا أراد البخاري أن يستدل على أن الدم ليس بنجس وأنه ليس بناقض للوضوء، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، في خلاف بين العلماء، منهم من قال الدم ينجس، ومنهم من قال ليس بنجس، ومنهم من قال ناقض، ومنهم من قال ليس بناقض، والراجح أنه ليس بناقض ولا نجس. قال: وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء، يعني لا يتوضأ منه لطهارته. وعصر بن عمر بثرة، والمقصود بالبثر اللي هو إيه؟ الدمل أو الخراج الذي يكون في البدن، بثرة، فخرج منها الدم ولم يتوضأ، يعني ما نقض وضوءه. وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، يعني استمر في الصلاة ولم ينقض هذا الوضوء. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم، الذي يحتجم ويؤخذ منه هذا الدم، ليس عليه إلا غسل محاجمه، أي موضع الدم، ولا ينقض هذا الوضوء. قال: حدثنا ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري. طيب، آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب، من هو ابن أبي ذئب؟ نعم، محمد بن رهوان أبي ذئب، عن سعيد المقبوري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبوري. من هو أبو سعيد المقبوري بقى؟ اسمه إيه؟ من يعرف؟ شباب، ها؟ ولا واحد. اسمه كيسان. عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي، أعجمي يعني لا يجيد اللغة أو الفهم، يعني ممكن واحد برضو ما بيفهمش يقال عنه إيه؟ أعجمي. واحد لا يجيد اللغة لا يسمى أيضا أعجمي، يبقى ينطبق على الإيه؟ على الاثنين. فقال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة، أي الصوت الذي يخرج من الدبر، هذا المقصود بالحدث. والحديث هنا رواه الجماعة. وعلى هذا فإن في الحديث فائدتان عظيمتان جد، الأولى وهي أن العبد في الصلاة منتظر الصلاة، ولذلك يعني لو الإنسان جاء قبل الأذان يحسب له الوقت منذ أن دخل المسجد، جاء بعد الأذان يحسب له الوقت بعد الأذان، الذي يأتي عند قامة الصلاة هذا مفرط مقصر مضيع لكثير من الحقوق التي يجب أن يتمسك بها، لأن معلوم أن الأذان نداء ودعاء إلى الصلاة، أما أن تأتي عند الإقامة فالإقامة لمن بالمسجد، وقيمة الصلاة للمسجد. ولذلك بعض أهل العلم يرى الأذان خارج المسجد ويرى الإقامة داخل المسجد، لأن الأذان إعلام خارج، أما الإقامة فهي لأهل المسجد. والفائدة الثانية بأن العبد لا ينقض وضوءه إلا بالحدث، والحدث كما قلنا إما صوت وإما ريح، وهذا الحديث رواه الجماعة. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة، عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، من هو عمه؟ ما شاء الله، عبد الله بن زيد المازني، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف إلا إذا سمع صوت، أما الشك فلا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغدادي، قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، عن منذر أبي يعلى الثوري وهو ثقة من السادسة، عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء. وقلنا هناك فرق بين المذي وبين الودي وبين المني. المني هو السائل الغليظ السميك الذي يأتي عند الجماع أو الشهوة وهو بكمية، أما المذي فهو أيضا يأتي عند الشهوة لكنه قليل ويكون خيط رفيع، وكذلك الودي يأتي عند البرد وعند بعض الألام في المئبض فيأتي هذا أيضا في المني الغسل، أما في المذي والودي يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء فقط، يبقى يغسل المكان المذاكر ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث رواه مسلم والنسائي. قال ورواه شعبة عن الأعمش، يبقى هنا شعبة تابع من؟ جميل، يبقى تابع جرير بن عبد الحميد. قال حدثنا سعد بن حفص، وهو سعد بن حفص الطرحي، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي، عن يحيى، جميل، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار وهو مولى ميمونة أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وهذا كان مرحلة من المراحل ثم نسخ هذا الحكم كما سنذكر فيما بعد. كان الوضوء الماء من الماء، أما هذا الحكم فقد نسخ. فقال يتوضأ ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، أي لا يغتسل إلا من الماء، وهذا كما قلنا كان في أول الإسلام رخصة ونسخ فيما بعد، فبمجرد العلاج فوجب الغسل. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا إسحاق وهو إسحاق ابن منصور الكوسج، قال أخبرنا النضر وهو النضر ابن شميل، قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج، عن الحكم ابن عتيبة، عن ذكوان أبو صالح السمان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسم أبي سعيد سعد بن مالك الأنصاري. طب سعد بن مالك الآخر اسمه إيه؟ سعد بن مالك الفهري الأنصاري. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، جاء وقد اغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، يعني لم ينزل، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قوله: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، هل يجوز قراءة القرآن وهو محدث أم لا؟ وهذا في خلاف، أنه لا يجوز القراءة إلا على طهارة لحديث حكيم بن حزام، والبعض قال يجوز ويجزئ على غير طهارة، والراجح الجواز ما لم يكن بغرض التعبد. يعني التعبد عموما السنة فيه والاستحباب هو أن يكون على طهارة ووضوء، لكن لو أنه يريد أن يراجع وردا من أوراده أو إلى آخره فجاز له القراءة ولا حرج في هذا. وقال منصور عن إبراهيم، وهو منصور هو منصور من؟ نعم، عن إبراهيم، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي: لباس بالقراءة في الحمام. لباس بالقراءة في الحمام، والمقصود بالحمام هنا لا الذي يستحم فيه، وهناك طبعا فرق بين الذي للخلاء الذي مكان الحشوش وبين غيره. وبعض أهل العلم ينزل الحمامات الموجودة الآن هذه على لا لا، لأن قلنا الحشوش هي مأوى الشياطين، وهي التي يتخلى أن يكون فيها الخلاء البول والغائط وغيره، لكن مستقذرة. لكن طبعا الحمامات الآن بقى أفخم من الصالون، يعني بيقروا في الجرائد وبيستريح فيه، عاوز يخش يغير جو جوه يغير جو، فيبقى أفخم من هذا، فلذلك يعني لا ينزل هذا منزل هذا. قال: لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء، وفيها برضو قرآن أو غيره. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، لو في الحمام عليه إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. من الطريف أن الأعمش دخل الحمام فرأى رجلا عاريا فأغمض عينيه وأعمش، فقال له الرجل: منذ متى أذهب الله بصرك؟ أنت إيه اللي خلاك، أنت كنت أعمش إيه اللي خلاك بقيت أعمى؟ قال: منذ أن هتك الله سترك، لما ربنا هتك سترك أصابني العمى والعياذ بالله. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي، قال: حدثني مالك وهو مالك بن أنس، عن مخرمة ابن سليمان، عن كريب مولى بن عباس، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. وعلى هذا يجوز النوم عند الخالة والعمة والمحرم حتى في وجود الزوج، وبشرط أن يكون دون الاحتلام، أن يكون دون الاحتلام، وأن يأذن الزوج في هذا، أن يأذن الزوج في هذا. فهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يبيت عند ميمونة خالته وفي وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، في العرض. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، يعني كان ينامان في الطول وهو كان ينام في العرض. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني لم يضبط لكن هذا تقريبا كان عند منتصف الليل. قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، يعني يزيل أثر الإيه؟ النوم باليد. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم لأن في خلق السماوات والأرض هذه من المستحب أن تقرأ عند القيام من النوم، ثم قام إلى شن معلقة، والشن هو القربة التي يوضع فيها الماء، ولا تكون شن إلا إذا كانت من الجلد، فتوضأ منها فأحسن وضوء، فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. وهذا يبين أدب الصحابة وحرصهم على طلب العلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل فعل. ثم ذهبت فقمت إلى جنبي وهو يصلي من الليل، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، يعني بعد أن كان على اليسار فتلها واستدار به إلى اليمين. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كده يبقى كام؟ 8. ثم ركعتين ثم ركعتين، يبقى كده كام؟ ثم أوتر، يبقى كده كام؟ ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، أي بعد الإيه؟ بعد الأذان، وهي السنة، ويستحب في سنة الصبح أن تكون خفيفة، ولكن هذا بعد قيام الإيه؟ الليل. ثم خرج فصلى الصبح، فصلى الصبح، والسنة الأفضل أن تكون في البيت. قال: طيب، رواه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قوله: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، أي يصيب حالة من الإغماء، ولكن يكون إغماء شديد بحيث يغيب. أما الإغماء الخفيف اللي هو الغش الذي هو بوادر وبداية الإغماء فليس فيه وضوء. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي قال حدثني مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة ابن الزبير عن امرأته فاطمة وهي شيخته، وهي فاطمة بنت المنذر ابنة عمتي، وكان يروي عنها جماعة منهم محمد بن إسحاق، فكان عند هشام، طبعا آل الزبير عندهم غيرة شديدة جدا، أقول لكم تذكرون يعني غيرة الزبير مع أسماء، فكان هشام بمجلس فإذا بمحمد بن إسحاق يقول: حدثتني فاطمة، فقام إليه وكذبه وكاد أن يقتتل معه. قال: كذب. قال: بل حدثتني. وطبعا يجوز للمرأة أن تحدث، لأن هذه امرأة عالمة. وممن حدث عائشة رضي الله عنها وأيضا هذه فاطمة بنت المنذر، وأيضا أم الهذيل حفصة بنت سليم. فجاز للمرأة أن تحدث الرجال مع وجود الإيه؟ الحائل والساتر والمانع الذي يعني يحيل من الخلطة. قالت عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، واختلف في صلاة الخسوف هل هي جهرية أم سرية، والرجح أنها سرية، وهذا قول الأئمة الثلاثة. ومنهم الثلاثة بقى اللي قالوا المالكية والشافعية والأحناف. والأحناف قالوا بالسرية، أما الحنابلة فقالوا فيها الإيه؟ الجهر للاختلاف، إن بعض الصحابة قال سمعت كابن عباس قال سمعت أنه قرأ قريبا من البقرة أو قرأ البقرة، فقالوا أنه كان بعيد فربما يعني غاب عليه، لكن تيقن أنها البقرة، فقالوا كانت الصلاة هنا إيه؟ جهرية. فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، يعني في وجوم وخوف شديد، فأشارت بيدها نحو السماء وجاز الإشارة والحركة الخفيفة في الصلاة مثل فتح الباب أو حمل طفل صغير أو غيرها من الأشياء التي يعني لها ضروريات يجوز الإنسان إيه؟ أنه يفعلها. فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، وجاز أيضا الإشارة للتعبير عن الحالة التي أنت فيها. فقمت حتى تجلاني الغشي، أي دخل عليها الغشي الذي هو بداية الإغماء، وجعلت أصب فوق رأس ماء حتى تفيق من الخوف وشدة الفزع مما يعني نزل بالناس. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقام هذا. رأى يعني ما يتعلق بالغيبيات كثير، منها الجنة والنار، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لأدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، أي الذي بعث فيكم، فأما المؤمن أو الموقن لأدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وأمنا واتبعنا، أي أنه كان على يقين في الدنيا فكان على يقين وهو في القبر. فيقال نم صالحا قد علمنا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، ولذلك البعض يقول هذا خاص بالكفار، أبدا. فقال وأما المنافق أو المرتاب اللي عنده شك المهزوز المذبذب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، ينسى لأنه ما كان على يقين بأنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فعند ذلك ينسى المتابعة وينسى من هو النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فطبعا بقي الحديث، فهذا يضرب بمرزبة والعياذ بالله، لو ضرب بها جبل لجعله دكا، ولا يزال يعذب في قبره حتى تقوم الساعة، والآخر ينعم في قبره حتى تقوم الساعة. والحديث رواه البخاري ومسلم. ونقف إلى هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.